هذه الدنيا مصائب ورزايا ومحن وبلايا، آلام تضيق بها النفوس، وهموم لربما جعلت العبد قنوط يئوس. كم فيها من عين باكية، وكم فيها من نفس شاكية، فهذا يشكو علة وسقما، وذاك يشكو حاجة وفقرا، وآخر يشكو هما وحزنا، ورابع يشكو غما وقلقا. عزيز قد ذل، غني قد افتقر، صحيح قد مرض، رجل يشكو من زوجه وولده، وآخر يئن من ظلم سيده، وثالث كسدت وبارت عليه تجارته، شاب يبحث في دنياه عن عروس، وطالب يشكو كثرة الامتحانات والدروس، معيون أو مسحور، وذاك مظلوم أو مقهور، دائن يبحث عن المدين، ومبتلا بوسوسة الشياطين، وغريق في الإدمان والتدخين. يتيم قد فقد أبواه، لقيط لم تقترف ذنبا يداه، شيخ كبير لم يستمع لشكواه، أرملة سئمت المكث في هذه الحياة. والمرء رهن مصائب ما تنقضي، حتى يوسد جسمه في رمسه، فمؤجل يلقى الردى في غيره، ومعجل يلقى الردى في نفسه. فالمهمومون في واقعنا خلق كثير، وتفاصيل أخبارهم يعرفها الصغير قبل الكبير، يشيب منها شعر الوليد، ويحار فيها الذكي والبليد، فلا يعرف الشوق إلا من يكابده، ولا الصبابة إلا من يعانيها. فهذا بيت هدمت أركانه بالطلاق، وطفل تيتم ولما ترى النور عيناه، ومسافر يرجع وقد رحل عن دنياه أبواه، وسجين قد كبلت يداه ورجلاه. وهكذا هي الدنيا، هموم وأحزان، أفراح وأتراح، تضحك وتبكي، تجمع وتشتت، شدة ورخاء، سراء وضراء. ثم يأتي السؤال الذي لا بد من طرحه، والمقال الذي لا مناص من ذكره، إلى من هؤلاء يشتكون، وأيديهم إلى من يمدون؟ سيجيبك واقع الحال، على بشر مثلهم يترددون، وللعباد يتملقون ويسألون ويلحون، وفي المديح والثناء يتقلبون، وربما على السهرة والكهنة يتهافتون. إلى هؤلاء يقول: قبل أن نقرع أبواب البشر، لماذا لا نقرع باب رب البشر؟ أليس إلى الله المشتكى وحده؟ أليست الأمور بيد الله وحده؟ أليس الله هو الذي قدر الأقدار وحده؟ لماذا لا ترفع الشكوى إليه؟ ولماذا لا ينطرح العباد بين يديه؟ وإذا عرتك بلية فاصبر لها صبر الكريم، فإنه بك أرحم. وإذا شكوت إلى ابن آدم إنما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم. فيا من ابتلي بمرض أجهده، أو هم أشغله، أو دين أثقله، أو غم أوهنه، أو ولد أرهقه، أو موت أفزعه، يا أيها المكروب والمظلوم، يا أيها المعسر والمهموم، يا أيها الفقير والمحروم، يا من تريد السعادة الزوجية، يا من تشكو العقم وتبحث عن الذرية، يا من ضاقت عليه الأرض بما رحبت، واسودت الدنيا في وجهه وأظلمت، لماذا لا نشكو إلى الله أمرنا وهو القائل: ادعوني أستجب لكم؟ لماذا لا نشكو إلى الله حالنا وهو القائل: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان؟ لماذا لا نشكو إلى الله غمنا وهو القائل: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم؟ لماذا لا نشكو إلى الله همنا وهو القائل: فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون؟ إنه لا شفاء إلا من الله، ولا كاشف للبلوى إلا الله، ولا توفيق ولا نجاح إلا بيد الله. والعجيب الغريب أن كل واحد منا يدرك ذلك ويعيه، بل ويؤمن به ويقسم عليه، ومع ذلك فنقرع أبواب الضعفاء والعاجزين، ونشكو إلى الناس ونلجأ للمخلوقين. سل الله ربك ما عنده، ولا تسأل الناس ما عندهم، ولا تبتغي من سواه الغنى، وكن عبده لا تكن عبدهم. فيا من أصابه الهم والغم حين قبض الله صفيه من أهل الدنيا، اعلم أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة. ويا من أخذ الله نور عينيه، اعلم أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي: إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه، يعني عينيه، فصبر، عوضته منهما الجنة. ويا من أصابه الهم والغم حين أمسك الله روح ولده، اعلم أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله: قبضتم زهرة فؤاده؟ فتقول الملائكة: نعم. فيقول الله: ماذا قال عبدي؟ فتقول الملائكة: حمدك واسترجع. فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتاً في الجنة وسموه بيت الحمد. ويا من أصابه النصب والوصب والهم والحزن والأذى والغم، اعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المتفق عليه: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. ويا من نزلت به البلايا وحلت به الرزايا، التي لو حلت على الأيام عدن لياليا، اعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنصب الموازين يوم القيامة، فيؤتى بأهل الصلاة والصيام والزكاة والحج، فيوفون أجورهم بالموازين، ثم يؤتى بأهل البلاء، فلا ينصب لهم ميزان، ولا ينشر لهم ديوان، ويصب عليهم الأجر صبًا بغير حساب، ثم تلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا صاحب الكرب، إن الكرب منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحياناً بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. الله يحدث بعد العسر ميسرةً، لا تجزعن فإن الصانع الله. إذا ابتليت فثق بالله وارض به، إن الذي يكشف البلوى هو الله، والله ما لك غير الله من أحد. فحسبك الله، فحسبك الله، في كل لك الله. يا رب، أنت الملاذ إذا ما أزمة شملت، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت المنادى به في كل حادثة، أنت الإله وأنت الذخر والأمل، أنت الرجاء لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن قلت به السبل. إنا قصدناك، والآمال واقعة عليك، والكل ملهوف ومبتهل.